الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وشرف مكة وأهلها فضلا منه ومنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه بما هو أهله، نعمه غزار وفضله مدرار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادةً نرجو بها النجاة من النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القرار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. عباد الله، في هذه الأيام تبتهج الرحاب الطاهرة بقدوم وفد الحجاج وتوالي وصول القوافل فوق البيداء وعبر الأجواء أو مراكب تمخر عباب الماء من كل فج عميق، متوافدين إلى بيت الله الحرام. في هذه الأيام تتهيأ البلدة الطاهرة لأعظم مواسمها، وتزدهر مكة المكرمة بأعز ضيوفها، كيف وهم وفد الله وضيف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ملبين نداء الخليل عليه السلام حين أمره ربه بالنداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نداء تطامنت له الجبال ولبت صداه الأجيال على مر العصور وتطاول الدهور. في هذه الأيام تقرأ في وجوه الحجاج فرحة اللقاء وشغف الرؤيا، وتحس منهم حرارة الشوق ولهف اللقيا حين حطوا رحالهم في جنبات الحرم، وقرت عيونهم بمرأى الكعبة والملتزم. فهذه الكعبة التي بناها إبراهيم، وهذا المقام وزمزم والحجر والحطيم، وذاك الصفا والمروة. هنا خطى الأنبياء ونشأ الأولياء من الصحابة والتابعين، عرصات وروابي لها في رحم التاريخ جذر عريق، وفي نفس المؤمن حب عميق، في طلعتها ألق وفي ريحها عبق. مكة المكرمة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين وأم القرى ومهبط الوحي ومتنزل القرآن، تعلقت به القلوب وهفت إليه الأرواح. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، رنت إليه الأبصار وتوجهت إليه الوجوه، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فلا عجب أن تهوي إليه الأفئدة هوي الطير، وأن يتنافس المحبون للقرب من بيت الله الحرام، يتطوفون به ويلثمون ركنه ويتروون من بهائه رواء المحب المتيم حين القرب. أيها المسلمون، لهذا البيت المعظم وهذه البقعة المباركة مزايا ومكارم وفضائل وكمالات تفرد بها عن سائر البقاع، وشرف بها غاية الشرف. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خير البقاع عند الله وأحبها إلى رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. فيه المقاصد الدينية ربنا ليقيموا الصلاة، والمصالح الدنيوية ليشهدوا منافع لهم. بيت طاهر مطهر أضافه المولى إليه إضافة التشريف والتكريم والإجلال والتعظيم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فعهد الله تعالى إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى كل مؤمن إلى يوم الدين طهارة هذا البيت وصيانته وإكرامه وإجلاله ومهابته. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تنجذب إليه القلوب فلا تفارقه الأجساد إلا وتشتاق إليه النفوس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال القرطبي رحمه الله: مثابة أي مرجعا، لأنه قل أن يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا. فهذه المحبة وهذا الانجذاب هو دعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بيت الله الحرام فضائل ومنازل وقداسة ومهابة، قصده يحط الأوزار والخطايا ويحط الذنوب والآثام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. أما لفظ من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فمتفق عليه. مكة المكرمة مأرز الإيمان وموطن الإسلام، مأواه ومثواه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه مسلم. الأجور فيه مباركة والصلاة فيه مضاعفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين. أيها المسلمون، وكعبة الله معظمة هي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى، هي رمز الإسلام وعلم التوحيد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتأمل رعاك الله كيف قدم ذكر الفضائل قبل ذكر فرض الحج، فهو أول بيت ومبارك وهدى، ومن دخله كان آمنا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. رواه البخاري ومسلم. أما البركة فقد باركه الله كما في الآية: للذي ببكة مباركا. بارك ماءه، وبارك رزقه، وبارك الحسنات فيه، وبارك ما شاء سبحانه، فجعل ثمرات الدنيا تجبى إليه من كل مكان ومن كل نوع، وجعل رزق أهله مباركا. وفي معرض الامتنان يقول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وفي دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا يرتبط الرزق بالأمن هنا وفي سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الأمن الذي قضاه الله لهذا الحرم الآمن طال كل شيء واكتنف كل ما حواه الحرم، فأرخى أمنه على الإنسان والحيوان والوحش والطير والشجر والشوك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. رواه البخاري ومسلم. إنها بقعة الأمن والأمان والإيمان والسلم والسلام والإسلام، ومن دخله كان آمنا. لذا فقد حماه الله على مر الدهور، وتوعد من أساء في حماه، بل حتى من هم فيه بالسوء أو أراد الميل والإفساد. فقال الله عز شأنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان هذا لمن أراد، فكيف بمن فعل؟ أيها المسلمون، هذه مكة المكرمة بلدة آمنها الله وحرمها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لا يحل فيها القتال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا يدخلها الدجال، كما في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. عباد الله، وكما أن الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع في الأرض، فسيبقى بإذن الله شامخاً عزيزاً، قبلة للمسلمين، ومهوى أفئدتهم، ورمز وحدتهم، ومقصد حجهم، إلى أن يأذن الله تعالى ببداية خراب الدنيا ونهاية العالم، وانفراط علامات الساعة الكبرى، ومنها نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة، ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة، أو ليثنيهما جميعا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. رواه البخاري. عباد الله، هذه بعض خصائص البيت الحرام وفضائله، وبيان لجانب من شمائله. فاعرفوا لبيت الله قدره، وعظموا في أنفسكم حرمته، فهو من أعظم حرمات الله وشعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، خالق البرايا، مجزل العطايا، أحمده تعالى وأثني عليه بأبلغ الحمد وأجمل التحايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فحرمة البيت ما قد علمتم، وفضله وقدره ما سمعتم، وحقه على المسلمين عظيم، وعلى حاضريه أعظم. النداء لكل المؤمنين أن يحفظوا هذه القدسية، وأن يرعوا هذه الحرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. واجب على المسلمين من الحجاج والمقيمين أن يلتزموا ما يهيئ الجو الآمن والخشوع والسكينة والأمن والطمأنينة. واجب عليهم أن يقفوا عند حدود الله، وأن يراعوا حقوق عباد الله. ومن أكرمه الله بسكنى مكة ومجاورة البيت، فواجبه أن يتأدب بأدبه، وأن يلتزم أمر ربه. ليس من الأدب امتهان أرضه الطاهرة بمعصية الله ولا أذية خلق الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويعظم التأكيد مع قدوم الحجاج والذين نأت بهم الديار وأرهقتهم الأسفار، وتحملوا ألم الغربة وعناء النقلة، يرجون ما عند الله ويزدرفون بالقرب من بيته. فتقربوا إلى الله بخدمتهم ورعايتهم والبشاشة لهم. حذاري حذاري أن تتحمل مظلمة لأحدهم، فالبيت قريب والرب يجيب ودعوة المظلوم مستجابة. أيها المسلمون، إن مما تفاخر به هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين، خدمة ورعاية لم تسبق إلى مثلها، تمثلت في المشاريع والعمارة والرفادة والسقاية والتنظيم والرعاية وبذل الأموال الطائلة والجهود الهائلة وحشد الطاقات والجهود والأفراد من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية وكل القدرات لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام، رعاية وعناية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وبيت الله يستحق هذا وأكثر. وكل هذه الخدمات من تعظيم ما عظمه الله ومن تعظيم شعائر الله. وفق الله القائمين على رعاية الحجاج وخدمة البيت الحرام من المسؤولين ورجال الأمن، أعان الله رجال الأمن وكافة المسؤولين وسددهم وحفظهم وأثابهم، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحفظ هذه البلاد وصية على بيته الحرام، حافظة لأمنه، راعية لأهله، مكرمة لزواره. فاللهم سلم الحجاج والمعتمرين، واحفظهم وأعنهم على أداء نسكهم على الوجه الذي يرضيك. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أصلح بطانتهم، وادفع عنهم واصرف عنهم بطانة السوء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم احقن دماءهم، وأظهر أمنهم، وأرغد عيشهم، واكبت عدوهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم كن لإخواننا المنكوبين في بنغلاديش، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، واجبر مصابهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما غير خاص. اللهم تحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة،